حديث 2011 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في ساعة عائشة خدج رازبة يهودي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فصيارش بغنبري صلى الله عليه وسلم هاتكرا أي الأعمال أحب إلى الله إيش عبادته فترخد حاجتك قال بيشتنقوت أدومها أو عمل يمر فتردو من سرتك وإن قل بلفخو شانت يكيم جبت ما دم مروف باب دوامتك وها أف عمل هي تشترى شوي عمل متقطع مروف روجك يجلق بكت بشتهنج دهروج بتنو تشناكت مروف هروكي ماكي بكت تشترى جبت.